سدرة المنتهى تسمية أنزه Yeah. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ

تكن في سقف. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين. وكنا Oh, الذي أطعمهم